لما يترتب عليه من مضار للجيل والأطفال. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، أحسن الهدي، فقد جاء بأحسن الهدي وأحسن الأخلاق والمعاملة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.